إذ بعت بالرخص منزلي وما علموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملام فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. وكان أهل الجاهلية مع ما كانوا عليه من الشرك والكفر والبعد عن الإسلام لأنهم سبقوه ولم يتدينوا بالأديان التي كانت قبل ذلك، كانوا مع ذلك يفتخرون بإحسانهم إلى الجار ويعدون ذلك من المناقب ويفتخرون في كف الأذى عنه، حتى قال عنتر ابن شداد: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي مأواها. وقال غيره: وإن جارتي ألوت رياح ببيتها تغافلت حتى يستر البيت جانبه. فإذا كانت هذه أخلاق أهل الجاهلية، أفلا يحسن بالمسلم الذي كرمه الله بالإسلام أن يكون متصفا بها من باب أولى؟ إن إلحاق الأذى بالجار بأي نوع من الأنواع خلق دنيء، لا يليق بمسلم يتخلق بأخلاق الإسلام أن يتصف به، كما أنه باب من أبواب الإثم وسبيل إلى دعاء الناس على هذا المؤذي، وليس بخير من دعا عليه الناس. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال: اذهب فطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجاء على الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل وفعل. فجاء إليه جاره فقال له: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه. فهل يريد ذلك المؤذي أن يدعو عليه جاره حين يرى تفاقم ظلمه وعدوانه؟ وكما أن حفظ الجوار من علامات كمال الإيمان، فإن أذية الجار من منقصات الإيمان، فالواجب على العاقل الحذر منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام كف الأذى عن الجار دليلا على كمال الإيمان. ويعظم المصاب إذا وقع الأذى على الجار في دار إقامته في مثل هذه البيوت المتلاصقة التي لا سبيل للانتقال عنها. فإذا كان هو في بيت إقامته وجاره لا يكف عنه أذاه وأذى أبنائه، فكيف السبيل إلى الخلاص؟ ومن أجل ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادية يتحول عنك. فالواجب على المسلم أن يتقي الله بكف أذاه عن جيرانه، وليأخذ على يد زوجته وأبنائه، وليكن كف الأذى قولا وفعلا، ولا يستغل حياء بعض جيرانه أو ضعفهم، وليحذر أن يسلط الله عليه من لا يرحمه جزاء وثاقا بعمله السيء. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإن بعض الناس إذا جعل الله عز وجل له سلطان وقوة بدأ بإيذاء جيرانه، أو يكون أبناؤه كثر يتشجع بهم على ظلم جيرانه فيستفرس عند ذلك ويلحق الأذى بجيرانه من ناحية إيذائهم في بيوتهم أو في أنفسهم أو في أبنائهم، أو أنه لا يزال يطلع على محارم جيرانه ولا يكف أذاه ولا يكف بصره ويتتبع عورات الجيران ويظن أن الله سبحانه وتعالى غافل عنه، وهذا لا شك أنه من أعظم الظلم الذي يحيق بأهله، كما قال الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وعقوبة الظلم وخيمة، فالواجب عليه أن يحسن إلى جيرانه، كما أن الواجب عليه أن يكف الأذى عنهم، ولا يجعل ما أعطاه الله عز وجل من كثرة العدد أو سلاطة اللسان أو غير ذلك من الأمور المادية التي يتبوأها سبيلا إلى إيذاء جيرانه، فإن هذا من الظلم العظيم، وهذا من الإثم الكبير الذي هو كبير عند الله ولا شك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يسلك بنا سبيل مرضاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.